لأنه جاء في الحديث فلم تكلمه بعد ذلك. لم تكلمه تحتمل أمرين، تحتمل لم تكلمه أي في هذا الموضوع خلاص، قال لا نورت لا تركنا وصدق، قبلت هذا فلم تكلمه مرة ثانية أي في هذا الموضوع، وتحتمل لم تكلمه أي غضبت فخاصمته لأنه لم يعطيها ميراثها، زعما بأن الأنبياء قال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، فخاصمته فلم تكلمه خصاما لا رضا. الأمران محتملان، لكن أخلاق فاطمة ودين فاطمة الذي به قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء العالمين يرجح الأول، لأنها ليست طلبة الدنيا، ولما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما هي وعلي رضي الله عنهما، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل أدلكما على خير لكما من خادم، تسبحان الله 33 قبل أن تنام، وتحمدان وتكبران 33 وتحمدان 34 ذلك خير لكما من خادم، فقبل ذلك قبل ذلك. هل مثل فاطمة رضي الله عنها تحزن وتغضب ولا تكلم الناس لأجل المال لعاعة من الدنيا؟ هذا لا يمكن أبدا، ولكن الصحيحة أن فاطمة قبلت، والذي يدل على ذلك أن فاطمة لم تكن متعلقة بالدنيا بدليل أنه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه سارها النبي فبكت، ثم سارها فضحكت، فسألتها عائشة قالت ما رأيت ضحكا أقرب إليه من بكاء منك، فماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يريد أن يظهر كان قاله علانية، طالما أنه أسره لي إذن أراده أن يكون سرا. فبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة مرة ثانية قالت ماذا قال لك؟ قالت الآن نعم، يعني الآن أقول لك ماذا قال لي. سارني الأولى أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وفي هذه السنة عارضه القرآن مرتين، قال ولا أظن ذلك إلا لقرب أجلي فبكيت. تقول ثم سارني الثانية قال ألا يسرك أو ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ تقول فضحكت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنك أول أهلي لحوقا به، فمن كانت تعلم أنها أول أهله لحوقا به تبكي على الدنيا وتخاصم على الدنيا وتهجر للدنيا، هذا لا يمكن أن يكون من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. جاء في بعض طرق الحديث فوجدت، ووجدت لا يمكن حملها على أنها رضيت، لأن الوجد هو الغضب والحزن، فوجدت قالوا هذه صريحة في أنها إيش غضبت من كلام أبي بكر، ولكن الصحيح أن كلمة وجدت ليس من كلام عائشة رضي الله عنها، وإنما هذا مما زاده بعض الرواة على حديث عائشة، والمشهور أنه الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، وكان كثيرا ما يعني يزيد في الروايات شرحا مما يظنه أنه شرح لهذه الروايات، فيضيف بعض الكلمات فيظنها البعض من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا يعرفها إلا المختص الذي يجمع طرق الأحاديث ثم بعده يتبين له الزيادات التي زيدت. وعلى كل حال الصحيح أن قوله فوجدت هذا من كلام من إضافة الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله عنها. فعلى كل حال الصحيح أن فاطمة لم تحزن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث شيئا كما قال للأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وقال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. بقي أمر هنا أو أمور عفوا، وهو أن فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تطالب بهذا الميراث يبقي علينا أن نعلم أن النبي ما ترك مالا أصلا صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك أوقافا، وسهمه من خيبر وسهمه من بني قريظة وما كان من فدك، هذه الأموال التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم كانت وقفا أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني فيما يحتاجه هو وأهل بيته فقط، وكان أبو بكر بعد وفاة النبي يدير هذا المال ويعطي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج وأولاد وأقارب يعطيهم من هذا المال، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي يطلب من أبي بكر أن يدير هو هذا المال، لا أن يتملك ولا أن تأخذه فاطمة، ولكن أراد أن يدير هذا المال. فقال له أبو بكر: بل أصنع به ما كان يصنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يعطيه عليا، وظل هذا المال عند أبي بكر. ثم بعد ذلك، بعد وفاة أبي بكر، صار يدير هذا المال عمر. فجاء العباس وعلي إلى عمر يطلبان منه أن يدير هذا المال على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج وذرية وأقارب، فقبل عمر وأعطى هذا المال لعلي والعباس يديران هذا المال، وظل في يد علي والعباس فترة لا تملكا وإنما إدارة الوقف، حتى جاء اليوم الذي تخاصما فيه، تخاصم علي والعباس رضي الله عنهما وارتفع إلى عمر بهذه الخصومة. فلما رأى الخصومة بينهما انتزع منهما هذا المال، وصار عمر هو الذي يديره. ثم بعد وفاة العباس أعاد هذا المال لعلي، لأن ما في أحد يخاصمه. ثم جاء عثمان وتركه في يد علي، وظل هذا المال في يد علي مدة خلافة عثمان إدارة وليس تملكا. وبعد وفاة عثمان طبعا جاءت حياة علي، خلافة علي، فظل علي يديره رضي الله عنه. بعد وفاة علي واستشهاده رضي الله عنه كان هذا المال بيد الحسن ابن علي يديره، ثم بعد وفاة الحسن كان هذا المال بيد الحسين، حتى توفي الحسين شهيدا رضي الله عنه سنة 61، فصار هذا المال بيد اثنين، الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين أبناء عم، فصار المال بينهما يديرانه. ثم بعد وفاتيهما صار المال بيد زيد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وظل في يده مدة حتى انتزع منه بعد ذلك من بعض الحكام الظلمة. هو لم يكن تمليكا وإنما كان إدارة فقط.